الى ما الى ما تجي الى هو المحتاج وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعادني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وحياكم الله إخواني وأبنائي في هذا المجلس المبارك نتدارس فيه كتاب ربنا وسنة نبينا. وفي كل يوم من مثل هذا اليوم الأربعاء بعد صلاة العشاء بتوقيت المغرب نشرع إن شاء الله تعالى في شرح الثلاثة أصول لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي لقيت كتبه إقبالا عظيما وقد نسمو بشرح شيخنا محمد بن صالح العتيمين. وأرجو من إخواني وأبنائي أن يحضروا أو أن يحضروا الشرح معهم لمتابعة الدرس والتعليق على ما يمكن تعليق عليه من الفوائد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب. هذا أولا. وثانيا أرجو من إخواني حفظ المتن وسيكون فيه تسميع لمن يحفظ. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحفظه. وأنا الآن أولكم من يبدأ بتسميع هذا المتن، وقد سمعته لكثير من الإخوة هنا في الجزائر وفي تونس، وممن حضر التسميع الأخ أبو عبد المصور مصطفى وهو حاضر معنا في الغرفة. والآن أعيد تسميعه عليكم من حفظي وأرجو من كل أخ يسمعه أن يسمعه من حفظه ولا ينظر إلى الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب. فأسمع جزءا منه الآن، وفي الدرس القادم أو في الموعد القادم أسمع الجزء الثاني منه. فأقول وبالله التوفيق. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام المجدد رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة دينه ومعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. من كان عنده المتن فليتابع معي، فإن أخطأت فليصوب لي في السبورة، وأرجو أرفع التنقيط عن الجميع، أرجو رفع التنقيط عن الجميع، حتى إذا كان لأحدهم متن تابعني. إذن قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الأولى العلم. نعم، نرجو أن تكون المشاركة في المتن فقط. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه عرفين لا نعمل به. الرابع قوتا والأخري ابقي وتو ما أنزل. قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.

إلى هنا نتوقف على الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم أرجو من إخواني الحفظ أو الحرص على الحفظ. والآن نتوكل على الله ونستعينه في قراءة شرح شيخنا لهذا المتن المبارك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الشارح محمد بن صالح العتيمين رحمه الله، ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة ونقف هاهنا قليلا عند هذه الفقرة. لندرك السنة في افتتاح الكتب والمصنفات والمراسلات والمؤلفات. فالمصنف رحمه الله افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ اقتداء بكتاب الله، لأننا بكتاب الله العزيز، لأننا إذا افتتحنا كتاب الله تعالى أول ما نجد فيه البسملة. والبسملة يتفق العلماء على أنها جزء آية من سورة النمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتفق العلماء على أنها جزء آية من سورة النمل، ويتفقون أيضا على أنها لا تكتب بين آخر سورة الأنفال وأول سورة براءة. ثم يختلفون هل هي آية من كل سورة أم أنها آية مستقلة جاءت للفصل بين السور بين السورة والسورة. والصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية أنها آية من كتاب الله، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على كتابتها في المصحف، وأنها آية مستقلة بنفسها جاءت للفصل بين السورة والسورة، لحديث ابن عباس في سنن أبي داود، وهو حديث حسن أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف انتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اختلفوا أيضا في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم ليست آية منها. والخلاف بين الشافعية والمالكية، وهو أن الشافعية ذهبوا إلى أن البسملة آية من الفاتحة، وأن المالكية ذهبوا إلى أنها ليست آية من الفاتحة. وكلا الفريقين أو كلا المذهبين عد الفاتحة سبع آيات. وثمرة الخلاف بينهما أن من قرأ على مذهب الشافعي وأن من قرأ على مذهب مالك وقرأ الفاتحة في الجهرية ترتب عليه في الجهرية والسرية ترتب عليه سجود سهو. وذهب الإمام أحمد إلى التوفيق بين القولين والجمع بينهما، وهو أن البسملة ليست من الفاتحة إلا أنها تقرأ في الصلاة الجهرية والسرية سرا في الجميع. فالمصنف افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله، فإن كتاب الله مفتوح مفتتح بالبسملة مفتتح بالبسملة. قال شيخنا في الشرح: واتباعا لحديث كل كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وهذا الحديث ضعيف، بل قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا، راجع في ذلك الإرواء إرواء الغليل في تخريج أحاديث من الصبيل الجزء الأول، فإن الشيخ بحثه بحثا ماتعا وخلص فيه إلى أن الحديث ضعيف جدا، إلا أن الحديث ضعيف جدا. وكذلك الحديث الذي يدور على ألسنة الناس: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبصر، فهو ضعيف أيضا. قال: واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة. اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة، بل اقتداء بالأنبياء قبله، اقتداء بالأنبياء قبله، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه وعلى نبي أفضل الصلاة والتسليم أنه كتب كتابا إلى الملكة بلقيس وافتتحه بالبسملة، فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن ذلك أن على لسان الملكة بلقيس قال: يا أهل أمي ألقي إلي كتاب وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ففيه أخبرنا الله أن سليمان افتتح كتابه إلى الملكة بلقيس ببسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام فقد كان يفتتح رسائله وكتبه إلى الملوك والسلاطين وأهل الكتاب بالبسملة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سفيان في قصة هرقل، في قصته مع هرقل لما استدعاه يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أي وفي القصة فأخرج له كتاب رسول الله، قال أبو سفيان: فأخرج لي كتاب محمد فإذا فيه من محمد بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وفي صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب قال: لما أحصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها من قابل فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح. فيه أن النبي أكشرت بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى كسرى عظيم الروم، إلى كسرى عظيم فارس، وكذلك كتب إلى النجاشي ملك الحبشة وإلى موقوقس ملك مصر وإلى غيرهم، كلها مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ العظيم زاد المعاد في خير هدي العباد، الجزء الثاني الصفحة 94 إلى 99. وكذلك اقتداء بالسلف الصالح، اقتداء بالسلف الصالح، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما كتب إلى عامله على البحرين افتتحه ببسم الله الرحمن الرحيم قائلا: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، والحديث في صحيح البخاري. إذن فالسنة في المكاتبات في المراسلات والمكاتبات والكتب أن تفتتح بالبسملة، ثم باسم المرسل، ثم بالمرسل إليه. ويمكن أن يجمع بين البسملة والحمد والثناء على الله في المؤلفات والمصنفات. أما في باقي شؤونه من الخطب والدروس والمواعظ فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يفتتحها بالحمد والثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله، وهو ما يسميه العلماء بخطبة الحاجة. هذا هو السنة في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر، قدره بعضهم بمحذوف مقدر. الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدر، مؤخر مناسب للمقام، تقديره بسم الله أكتب أو أصنف. المهم أن هذا المحذوف بعضهم يقدره فعلا، وشيخنا الشارح يقدره فعلا، وبعضهم يقدره اسما. ويرجح الشيخ أن يكون هذا الفعل مؤخرا، ورجح الشيخ أن يكون الفعل مؤخرا، إلا أن الأصل في الأفعال التقديم وليس التأخير، لكن الشيخ أخره، قال: وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا، أخره الأصل في الأفعال التقديم لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة ببسم الله سبحانه وتعالى، لأن إذا قلنا بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ، بدأت ببسم الله تبرك بسم الله فأخرت الفعل. والفائدة الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. ومعناه بعد الدرس بارك الله فيك، ومعناه حصر التبرك أو الاستعانة ببسم الله سبحانه وتعالى، وقدرناه مناسب لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، لكن بسم الله نقرأ أو بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. ثم قال الشيخ: الله علم، الله علم على الباري، أي على ذات الباري سبحانه وتعالى. الله علم على الباري جل جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. قوله وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، أي نقول الله الخالق، الله البارئ المصور، الله المؤمن السلام المهيمن، الله الرازق، إذن الله الرحمن الرحيم. فالأسماء كلها تتبع الاسم لفظ الجلال الله ولا يتبعها، فهو متبوع لا تابع. وفي قوله تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إذا كان هناك وقف فالإشكالية مرفوعة فلا إشكال في ذلك، أما إذا لم يكن هناك وقف على رأس قوله إلى صراط العزيز الحميد فالإشكالية مطروحة، وهي أن لفظ الجلالة الله ذكر بعد اسم من أسمائه، بعد اسمه الحميد، مما يدل على نقض القاعدة التي ذكرناها، وهي أن لفظ الجلالة الله يكون متبوعا ولا يكون تابعا، وهنا جاء تابعا، فما تخرج هذه المسألة؟ قال الشيخ: لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة للحميد، بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلال تابعا تبعية النعت للمنعوت. ثم قال الشيخ: الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة، والرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة أي الموصولة، الواصلة بمعنى أي الموصولة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وقد اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال قوم المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرة كما في بعض الآثار، والرحيم يختص برحمته في الآخرة كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال الشيخ رحمه الله أي المصنف: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم هذه الكلمة، اعلم هذه الكلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغى وأن ينصت إلى ما يلقى إليه منها. كلمة اعلم يؤتى بها للدلالة أو الدلالة على الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغى وأن ينصت إلى ما سيلقى إليه منها. ولا شك أن ما قرره المصنف من هذه المسائل هي من أعظم ما ينبغي الاهتمام به والاعتناء به، لأن هذه المسائل من التوحيد، هذه المسائل من التوحيد والتي جمعت التوحيد بجميع أنواعه، بل هذه المسائل يكون عليها الفوز والنجاة أو الخسران. هذه المسائل التي يختبر بها كل إنسان في قبره آخر الاختبار والامتحان الذي ما بعده اختبار ولا امتحان، فمن فاز فهو الفائز ومن خسر فهو الخاسر. ثم قال الشيخ الشارح رحمة الله عليه: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما. ثم ذكر رحمه الله مراتب الإدراك، مراتب الإدراك، فقال: ومراتب الإدراك ست، ومراتب الإدراك ست: قال الأولى العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك جازما. يمكنكم لمن معه النسخة، لمن معه الكتابة، أن يضيف جملة بين قوله ما هو عليه وقوله إدراك، فيقال العلم هو إدراك العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. يمكن أن تضيف جملة في الواقع إدراكا جازما. المرتبة الثانية الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالثة الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابعة الوهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الخامسة الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. السادسة الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. قال الشيخ والعلم ينقسم إلى قسمين ضروري وناظري. قبل هذا يقال أن إذا أطلق العلم فإنما يراد به علم الشرع ولا يراد به العلم الدنيوي، إنما يراد به العلم الشرعي. والعلم الدنيوي تبع للعلم الشرعي، لأن العلم ينقسم إلى قسمين اثنين: علم شرعي وعلم دنيوي. والعلم الشرعي هو المطلوب لذاته، أما العلم الدنيوي فهو مطلوب لغيره. أما العلم الدنيوي فهو مطلوب لغيره، والعلم الدنيوي ينقسم إلى قسمين، أو العلم في جملته، العلم في جملته دنيوي وشرعي ينقسم إلى قسمين: علم ضروري، علم ضروري أي جبلي فطري لا يكتسبه الإنسان، كمعرفة الإنسان أن النار حارقة وأن الماء مذهب للظمأ وأن الغذاء مذهب للجوع. أما العلم النظري فهو العلم المكتسب عن طريق التعلم وإعمال النظر فيه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، والحديث في صحيح الجامع: إنما العلم بالتعلم. فإذا طلق العلم فإنما يراد به العلم الشرعي الذي يفيد المعرفة به ما يجب على المكلف من أمر دينه، وهو أيضا ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين وفرض كفاية. وذكر هنا المصنف رحمه الله من العلم ما هو من قبيل الفرض العيني على كل مسلم مكلف ذكر أو أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلمة تدخل تحت لفظ المسلم من باب تغليب الخطاب، فإن أغلب الخطاب في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء مذكرا إلا ما اختص به أحد الجنسين. ولذلك لفظ المسلمة لا يثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الصحيح فطلب العلم فريضة على كل مسلمين. فما ذكره المصنف في هذا المتن من المسائل فهو من قبيل العلم العيني الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه وأن لا يعرض عن تعلمه. وفضل العلم لا فضل العلم عظيم، وإن أعظم ما تكرس فيه الأوقات وتحدث فيه الأنفاس وتصرف فيه الأعمار هو العلم بالله وبدينه. هو العلم بالله وبدينه ونبيه عليه الصلاة والسلام. فالعلم كما قال ابن أبي زيد القرواني أو كما قال أحمد بن مشرف الأحسائي في نظمه لمقدمة ابن أبي زيد القرواني، فالعلم ما ظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة العبد والمنجي إذا حشرا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: يعلم هديت أن أفضل المنن علم يكشف أو علم يزيل الشك عنك والضرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب في منظومة قواعده. ولقد أثنى الله عز وجل على العلم والعلماء، وكفى بثناء الله رفع الله من قدرها وشأنها فضيلة، لذلك تنافس فيه الأبرار وتقربوا به إلى العلي الغفار، فأطمر لهم خوفا وطمعا ورجاء وورعا، صاروا بهما إلى مرضاته في دار القرار فذلكم هو العلم الذي ينفع صاحبه يوم لا ينفع مال ولا بنون. وليس كل علم نافع لصاحبه، فالعلم الذي لا يطمر الخشية والتقوى والورع ولا يدفع إلى العمل بصحيح الشرع ليس بعلم حتى لو عده من عده علما. ومن المعلوم أن علم الدين واسع، سعة البحور تمد إلى 7 أبحر، وكثير كثرة ما في الأرض من أشجار تحول أقلام، وهو درجات بعضها أفضل من بعض، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العلم كثير ولن تعيه قلوبكم، ولكن ابتبعوا أحسنه. ألم تسمعوا قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصدق من قال: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لا بد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. قال صالح بن عبد القدوس رحمه الله: إذا طلبت العلم فاعلم أنه حمل، فأبصر أي شيء تحمل، وإذا علمت بأنه متفاضل فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل. فأفضل العلم وأحسنه وأعلى درجاته وأوجبه وهو العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته ومعرفة دينه الذي بعث به رسله وتعبد به عباده، ومعرفة نبيه الهادي إليه الذي بعثه الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلم يترك خيرا قط إلا دل الأمة عليه، ولم يترك فضلا قط إلا أرشدها إليه ورغبها فيه. وأفضل ما بينه هو أفضل العلم وخير الدين المبني على الورع والتقوى. وهذا ما أراد أن يبينه المصنف رحمه الله في هذه الأصول التي بين أيدينا. ثم قال الشيخ الشارح: والعلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارقة مثلا. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، بل ما يحتاج إلى أن يلقن أو يتلقن فيه الطالب، لأن المبتدئ في الاكتساب لا يستطيع أن يعمل النظر، وإنما يعلم، وإنما العلم بالتعلم. إلى النظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء، وهذا لمن تعلم وأخذ شوطا في العلم، أما المبتدئ فلا يدري عن وجوب النية في الوضوء إلا أن يلقنها وأن يعلمها. وهذا سبيل من سبل التعلم وطريق من طرق تلقي العلم. ثم قال: رحمك الله. قال المصنف رحمك الله. قال الشارح: رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها أو تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك. فالمعنى: غفر لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. وهذه فائدة عظيمة استفدناها من شيخنا محمد بن صالح العتيمين، أن الرحمة إذا أفردت معناها أفاض عليك من رحمته، معناها غفر لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها. أما إذا قرنت بالمغفرة، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة هي التوفيق للخير والسلامة من الذنوب في الحاضر والمستقبل. وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب، وقصد الخير له. وقد درج المصنف رحمه الله الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذا في كثير من كتبه، فكثير ما يكرر هذه العبارة: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. وهذا شفقة بالمخاطب ورأفة به ودعاء له. ثم قال: هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. ولذلك افتتحها بقوله: اعلم، ليلفت نظر وسمع السامع الطالب إلى ما سيلقى إليه، وأنه أمر مهم. ثم قال أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا، الواجب هو اللازم، وهو ما يتاب فاعله ويعاقب تاركه، وقل هو ما لا يعذر أحد بتركه بعد معرفته. علينا معشر المسلمين تعلم أربع مسائل فبدأ بالأولى وقال العلم، ثم العلم، ثم فسره فقال هو معرفة الله. ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولعل في هذا القدر كفاية، نتوقف على هذا، وهو العلم هو معرفة الله. إذا هناك، إذا كان هناك إشكال في الدرس فتفضلوا نبدأ بالإشكالات في الدرس. تفضلوا الأسئلة. تفضل الأخ حمودي، تفضل اكتب سؤالك بارك الله فيك، إلا إذا كان تريد اللاقط أعطيك اللاقط. يعني أنا سؤال في الفقه، قلت إذا كان هناك إشكال في الدرس بارك الله فيكم، أرجو من الأخ، نعم أرجو من الأخ أبو طلحة يرسل السؤال الذي كان قد أرسله لي من قبل، أن يعيد إرساله بارك الله فيك. طيب، ما في إشكال بالنسبة لسير الدرس؟ نفتح المجال لبعض الأسئلة الأخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، السؤال الأول، هذا جيد، هذا سؤال مهم، يقول السائل، والسائل يختص بالدرس، السؤال يختص بالدرس، هل معرفة الله تستلزم حفظ وفهم أسمائه وصفاته؟ لابد لمن يعرف أو يريد أن يعرف الله سبحانه وتعالى أن يعرفه على حقيقته، فلا بد من معرفة ولو أقل ما يجب به الواجب من الأسماء والصفات، ولا يلزم أن يحفظ جميع الأسماء والصفات، وإنما يحفظ ما يجب، أقل ما يجب به الواجب، وتصح به عقيدته وتصح به معرفته لربه سبحانه بإسمائه وصفاته. فلا بد من ذلك. وإلا كيف يعبد ربا إلها وهو يجهله؟ وقد فطر الإنسان على عدم حب ما يجهل، لا يحب ما يجهل. وإذا كان الأمر كذلك أنه لا يحب ما يجهل، فإن محبته لربه تكون ناقصة. وربما تكون منعدمة، لأن هذا الإنسان الذي يجهل ربه سبحانه كيف يمكنه أن يحبه وهو لا يعرفه ولا يعرف أسماءه وصفاته؟ هذا بالنسبة لهذا السؤال باختصار. السؤال الثاني متعلق بالدرس أيضا، السؤال يقول: هل الجليل من أسماء الله؟ لا، ليس الجليل من أسماء الله فيما أعلم، والعلم عند الله تعالى. السؤال يقول، السؤال الثاني يقول تونس أحسن الله وإليكم: يكثر عند الصوفية لفظ العارف بالله، هل في هذا اللقب مانع شرعي؟ وهل يصح إطلاقه على عابد ليس له من العلم الكثير؟ هذا لا يصح إطلاقه، وليس هو من الألقاب الشرعية عند أهل السنة والجماعة، بل هو من الألقاب المبتدعة عند الصوفية. فلا نجد هذا اللقب عند السلف، علماء السلف، ولا نجدهم يطلقونه، إنما هو مصطلح حادث أحدثه أهل التصوف، ولذلك لا ينبغي لأهل السنة أن يطلقوه ولا أن يرددوه. يقول السائل: من هو أبو صهيب الذي يجعل مدارسة في غرفة مجالس الهدى؟ هل هو مزكى من طرف أهل العلم؟ هل نأخذ عنه العلم؟ أولا، أبو صهيب نور الدين الجزائري هو من ولاية ميلا، مدينة فرجيوة، من تلامذة الشيخ أبي محمد زيدان بريكة، في حدود علمي في حدود علمي في حدود علمي أقول لا أعلم أن أحدا ولو واحد روى عنه أو أثنى عليه روى عنه أو أثنى عليه. فالرجل معروف وهو ليس بمجهول العين ولا الحال، ولكن لا أعلم أحدا أثنى عليه أو أرشد إلى أخذ العلم عنه، والعلم عند الله تعالى. والمذاكرة، إذا كان المذاكرة فيما بينكم طلاب العلم يعني تتذاكرون كل فيما بينكم فهذا وهذا إذا كان من باب المذاكرة أن تتذاكروا فيما بينكم كطلاب العلم والأقران نتدارس فيما بيننا، هذا إن شاء الله لا شيء فيه. أما إذا كان تتخذونه شيخا لكم يدرسكم العلم وليس مذاكرة فهذا لا. أرجو من الإخوة إرسال الأسئلة للأخ الأخ ورطتكم. طيب يقول الأخ حمودي رجل يقذف بين امرأته أيام الحيض. يقذف ما يقذف، فهم سؤالك غير مفهوم، تريد أن تقول يقذف ماءه بين فخذيها أيام الحيض؟ إذا كان تقصد هذا فهذا لا حرج، إذا كان من فوق الثياب حتى لو فوق الفرج من فوق الثياب فلا حرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الجماع، يعني افعلوا كل شيء مما تستمتعون به من نسائكم إلا الجماع. فهذا لا يجوز، فإذا استمتع وقذف فلا حرج في ذلك ولا شيء فيه. طيب يقول السؤال، عندي سؤال طويل شوية، السؤال طويل وأرجو أن تستمعوا، ومن كان له سؤال فليرسله إلى الأخ الذي يكسب على السبورة. تقول أنا أخت من المغرب أنا أخت من المغرب أحمد الله وأشكره الذي من علي بالهداية ولبست الحجاب التزمت، لكن أسرتي حاربتني بشتى الطرق فتعرضت للشتم للضرب للإهانة للاستهزاء للحرمان، وكنت دائما أصبر وأحتسب الأجر عند الله وأصبر وأصبر نفسي وأحاول إقناعهم، والله ووالله العظيم منعوني من لبس الخمار و وأبوا أن ومن لبس الخمار وأن يتقبلوا التزامي ومنهج السلف المحض، أي أبوا أن يتقبلوا التزامي ومنهج السلف المحض بحيث ما يمنعونني من طلب العلم ومن التسجيل في دار القرآن ومن صيام التطوع ومن قيام الليل، ومثلا إن رفضت السلام على الرجال يقومون بالاستهزاء مني ومن معاناتي ومن معاتبتي، فابتلاني الله بأب يرفض تزويج بناته ويعضلهن بحيث أن أختي التجأت لعمي بعد مرور سنة ونصف من محاولة آت إقناعه بتزويجها. وأختي الثانية ما زال يرفض تزويجها وهي الآن في السن 34، كما أنه تعالى ابتلاني بأم سلطوية، ما أدري هذا بأمر سليطة اللسان، ولا تحترم زوجها، وأخت متبرجة وأخرى تعيش بالربا. والله العظيم أني أعيش في محيط قدر لا يشجعوني على الطريق المستقيم. تقدم شاب لخطبتي ورفضه والدي لأنه شخص مستقيم ومتدين أولا، وحاولت إقناع أهلي بكل الطرق لكن بدون جدوى. كل ما في الأمر هو أنه بعد رفض والدي لهذا الشاب بقي مصرا على الارتباط بي، وأنا أيضا لأنني أريد الخروج من محيط العائل الذي ليس على صالح، كما أني أريد لبس النقاب وحفظ القرآن وطلب العلم الشرعي وأن أعيش في تقوى وطاعة وإيمان. ووجدت في هذا الشاب الزوج الصالح الذي سيأخذ بيدي لينقذني من هذا المحيط القدر الذي أعيش فيه. في يوم من الأيام ونظر لضغط أسرتي التي تحاربني في ديني ورفضت تزويجي، ضعف إيماني، وأنا وهذا الشاب، ووسوس الشيطان لنا حتى زنينا والعياذ بالله، وفقدت عذريتي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. لكن تبنا بعدها توبة نصوحة واستغفرنا الله وتبنا إليه. وبدأت أحاول من جديد إقناع والدي ليوافق على زواجي بهذا الشاب حتى نصحح غلطتنا، ولكن ولكي أحسن فرجي. وبعدها حصل سوء تفاهم بيني وبين هذا الشاب، وقلت له كلام جارح وأنا في حالة غضب رهيبة. لم أستطع كظم غيظي فتركني وذهب لخطبة فتاة أخرى فقط انتقاما مني لا غير، ولكن ولكي يستطيع نسياني لكني بعد ذلك ودون علمي بخطبته لها اتصلت به وطلبت منه أن يسامحني واعتذرت له عما صدر مني من كلام جارح. فأخبرني بخطبته وأنه فعل ذلك فقط انتقاما مني، وطلب مني أن أقنع والدي ليوافق وأنه سيفسخ الخطوبة بتلك الفتاة رغم أن أهلها يسر له أمر الزواج والبنت على صلاح. فقمت بإقناع والدي الحمد لله، فاتصلت به لأخبره بذلك، وإذا به يفاجئني بالخبر إنه ذهب لاستفتاء الشيخ محمد الجردي لطنجة وحكى له هذه القصة، كما قاله أنه خطب فتاة أخرى وأن أهلي رفضوه لأنه متدين، وسأله هل عليه الزواج بي لأنه قد فض بكارتي أم أنه بريء من ذمته، وقد أخبره الشيخ أنني قد أكون زوجة غير صالحة وأهلي كذلك وأني لا أصلح له وأنه بريء من ذمته، وأن الفتاة التي خطبها أخير له. فأخذ بفتواه لأنه فقط يتبع كلام الشيخ، وأنه لو قال له شيخ أن يتزوجيني لفعل ذلك. يعني كيف يا شيخ يفسدون الفيات ثم يبحثون عن زوجات صالحات عفيفات؟ يعني كيف يتركني فريسة لغيره؟ يعني أنا والله توبت إلى الله توبة نصوحة وندمت إلى آخره. أولا سؤالها أود أن أعرف هل حقا هذا الشاب بريء من ذمته رغم أنه فض بكرتي، وهل ما أفتاه ذلك الشيخ صحيح؟ أولا أنا أقول قولها أني ضعفت، أنا في سؤالي هذا نوع من التلبيس، أنها بعد ضعف والدها بعد رفض والدها ضعفت والشاب، بمعنى أنه كانت علاقة لهما قبل ذلك، وهذا خطأ كبير، وهذه العلاقة كانت علاقة مشبوهة. وأنا أستغرب من أنها تقول أنها مستقيمة وتنشئ علاقة مع شاب أجنبي عنها بحجة أنه تقدم إليها ثم تبقى مصرة معه لأن أهلها رفضوا. هذا خطأ، وهذا ارتكاب جريمة وذنب خطير. مما سبب لها هذه المشكلة، ولا شك أن هذا الشاب مخطئ، ولا شك أنه إذا تاب تاب الله عليه، وكذلك إذا تابت تاب الله عليها، إلا أنه يبقى في ذمته حق هذه المرأة التي فقط بكارتها بغير حق، فهو وإن بارئت ذمته فيما بينه وبين الله بالتوبة النصوح فلا تبرأ ذمته في حقوق هذه المرأة، فيبقى حقها عليه، فيبقى حقها عليه إلى يوم القيامة، يبقى حقها عليه لأنه هو الذي راوضها عن نفسها، والمرأة ضعيفة تستجيب، ولولا مراودته لها ما وقعت في هذا الحرام. ولذلك وإذا تابت تاب الله عليها، وما ذنبها إذا تابت وحسنت توبتها فالتائب من الذنب كامل لا ذنب له، ويجوز لهذا الشاب أن يتزوجها بعد التوبة النصوح كما تاب هو، ويرفع الله سبحانه وتعالى عنهما ذلك الإثم إذا تاب توبة نصوحة، ولا ينبغي له أن يتركها فريسة لغيره، بل عليه أن يسترها، وله أن يتزوجها مع تلك المرأة الأخرى التي تزوجها، وأن يجمع بينهما ولا حرج في ذلك. أما أن يتركها هكذا فريسة لغيرها فهذا لا ينبغي، ولا ينبغي لهذا الشيخ أن يفتيه بهذا، والشيخ ربما يعذر في ذلك. أنا لا أعرف هذا الشيخ، لا أعرفه، ربما لبس عليه والشيخ أفتى بما بلغه من السؤال، بما بلغه من السؤال، بما بلغه من السؤال. ولذلك أنا أنصحها بالتوبة والاستقامة، فأنصحها لا تقبل مساومة على ديها، وأن تكثر من الدعاء والتضرع، حتى لو ترك هذا الشاب فإنها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتتضرع إليه، فإن الله سبحانه وتعالى إن علم صدق توبتها رزقها زوجا صالحا وفق استقامتها وصلاحها، والعلم عند الله تعالى. وأقول لهذا الشاب اتق الله سبحانه وتعالى، ولا تظنن أنك في أنك قد نجيت من وعيد الله سبحانه وتعالى وعقابه، فإن حق هذه المرأة باق في حقك، في عنقك، إلى أن تحاسب عليه يوم القيامة، والعلم عند الله تعالى. يقول ما حكم يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السائل من المغرب أحسن وإليكم أخي، هل يجوز الاستفادة من تعويضات شركة التأمين وشركة التغطية الصحية مع العلم أنها تنقطع من رواتبنا قدرا منه، جزاكم الله خيرا؟ أرجوك أن تراجع موقع الشيخ فركوس، فله فتوى في المسألة فصل فيها. أما الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ ابن عثيمين فعلمي بهما أنهما لا يجزان ذلك، لكن الشيخ فركوس له نظرة أخرى، فراجعه لعلك تستفيد منه. من تونس وإليكم أخي، ما هي الكتب التي تنصح المرأة بالاطلاع عليها في بيتها؟ الكتب التي أنصح المرأة أولا كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتلاوة وتدبرا وتفهما، ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كتب السنة، وتبتدئ في ذلك بالأربع النووية، ثم العمدة، ثم بلوغ المرام، ثم تنتقل إلى الكتب الستة، من الكتب الستة إلى التسعة إن استطعت، ولو أن تقرأ فيهم قراءة. أما أحاديث الأحكام للطالب، ينبغي للطالب العلمي أن يحفظ أحاديث الأحكام، أما غير أحاديث الأحكام فله أن يقرأها وأن يتفهمها وأن يستوعبها حتى إذا احتاج إليها وجدها. هذا بالنسبة لكتب السنة. ثم عليك بكتب العقيدة ومن بينها الثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وقواعد الأربع وكتب شيخ محمد بن الوهاب وكتب كتب ابن القيم وكتب ابن رجب وكتب ابن عبد البر وكتب من المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ عتيمين والشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ الفوزان والشيخ العباد والشيخ عبيد الجابري وغيرهم من العلماء المتأخرين. وإذا كان هناك كتب للمتقدمين متيسرة لا يستطيع أن أتي الآن عليها كلها، فتبدأ بالأهم في المهم. وهناك كتاب فتاوى المرأة المسلمة للجنة الدائمة، هذا كتاب طيب ترجع إليه. جيل باب المرأة المسلمة للشيخ الألباني ترجع إليه. طيب، يقول ما حكم تصوير ذوات الأرواح وحكم الدمى في البيت؟ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وأما الدمى في البيت إذا كانت تصنع في البيت فلا حرج، وتوضع في أماكن إذا انتهت منها اللعب توضع في أماكن في الأرض لا ترفع وتهال، أو توضع في كراتين وفي الشرفات أو تخرج من البيوت. وأما إذا كانت مشترات تشترى أيضا، فإذا كان تشترى وتلعب بها ثم توضع تهان لا حرج، أما أن ترفع وتزين به البيوت فلا يجوز. أما تصوير ذوات الأرواح فلا يجوز إلا ما كان عن طريق الآلة الكاميرا وليس مطلقا، للضرورة كملف عمل أو بطاقة تعريف أو جواز سفر إلى غير ذلك، أما هكذا مطلقا فلا. وقد أنزلت موضوعا في حكم التصوير لشيخنا محمد بن صالح العتيمين، فصل في المسألة تفصيلا جيدا في شبكة الأمين السلفية، وعلقت عليه بعض التعليقات المفيدة فليراجع. محمود الرضواني صاحب البحث المشهور في أسماء الله الحسنى، والله لا أستطيع أن أقول يؤخذ عنه العلم. أنا كنت لما كنت في تونس أراني بعض الإخوة هذه القناة، قناة الدليل أو البصيرة، ورأيت الرجل وسمعت له بعض المحاضرات، فيعني ما وجدت عنده شيء، إلا أنه أخيرا قرأت كلام للأخ أبو محمود إبراهيم المصري، وأيضا وسمعت أن الشيخ رسلان أيضا خبر مذاع أن الشيخ رسلان امتنع عن بث محاضراته وخطبه في هذه القناة، ولذلك أنا لا أستطيع أن أنصح به، والعلم عند الله تعالى، اسألوا العلماء بارك الله فيكم. تقول امرأة تسأل عن زوجها يعمل في الموسيقى، هل تعيش هي وولدها من ماله وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان عندها البديل لا، أما إن لم يكن عندها البديل فتأكل اضطرارا لا اختيارا، والعلم عند الله تعالى. سؤال من ليبيا، أحبكم الذي أحببتموني لأجله. سؤالي، هل إن قل أن الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي تشمل المؤمن والكافر، أو بمعنى أن الرحمن ذو الرحمة الكونية والرحيم ذو الرحمة الخاصة، أي بمعنى أن الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فهل يصح هذا القول؟ نعم يصح هذا القول بارك الله فيك، أن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، وسعت رحمته كل شيء، ورحمته كونية. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الخاصة، أي بمعنى أن الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، والعلم عند الله تعالى. يقول فوزان من الجزائر: حكم استئجار سطح البيت لأجهزة صلاة الهواتف المحمولة. راجع بارك الله فيك موقع الشيخ فركوس فله فتوى في المسألة، والله أعلم والعلم عند الله. المرجو من الإخوة حفظ المتن من أوله إلى آخر الأصل الأول، وسيتم تسميعه للشيخ سيتم تسميعه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يقول السلف الأثري: عندنا إمام مسجد حيينا، رمانا بأننا نبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا أنكرنا عليه الاحتفال بموالد البدعية والبدع الكثيرة، فما وقفنا منه وكيف نتعامل معه؟ هذا بل هو الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لاتبعه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخير، ما احتفل بمولده وصحابته هم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليهم حتى من أنفسهم، كما في البخاري من حديث عمر: إلا من نفسي، قال: ليس بعد يا عمر. ثم ذهب وعاد فقال: حتى من نفسي، فقال: الآن. فالصحابة كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم حقيقة لا ادعاء، كالكثير منا اليوم. لذلك فلو كان خيرا محضا ما سبقناهم إليه. إذن قائل هذا الكلام أن الصحابة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة، هل هذا يعني أنهم كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قول باطل واتهام عظيم للصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك هذا ينصح: فإن تصح وإلا تركوه، وبينوا حاله للناس، والعلم عند الله تعالى. جزاكم الله خيرا. أرجو إرسال الأسئلة إلى الأخ الذي كان يكتب في السبورة. يقول السائل من ليبيا: نحبك يا شيخنا، تشمل هذا أجبنا عنه. طيب، لعل في هذا القدر كفاية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.